بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم يبقون لرحيق مخزوم ختامه مثل ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس يشرب بها المقربون. سلموا النبي بنفس الكيتان والنبي عبد الحميد. النبي يا رب الكعبة تعمل معروف. حبي جاك الله من الله. يسقون من رحيق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم العينين يشرب بها المقربون. صدق الله العظيم.